السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن التوحيد وأهمية التوحيد، وكان من المنتظر ونحن في ليالي رمضان أن نتحدث عن أحكام الصيام كما يعني يفعل الكثير من أهل العلم في مثل هذه الليالي، ولكن نظرا لأن الحديث عن أحكام الصيام قد كفانا مؤنته الكثير من أهل العلم، وأما الحديث عن التوحيد وعن مسائل الاعتقاد قد زهد الكثير في الكلام فيها أو في تذكير الناس بها إلا من رحم الله. فمن أجل ذلك نستمر في الكلام عن مسائل الاعتقاد، فنقول إن المسلم يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الكثير لم يفكر في معنى هذه الشهادة، وهل هذه الشهادة هي كلمة باللسان فقط؟ فالآن البعض من المسلمين بجهل، لا نقول عن علم، يقولون عن صاحب اللحية إنه سني، ويقولون فلان السني أو السنية أو هذا مسجد السنية، يتكلم بهذا الكلام كأنه ليس له علاقة بالسنة وكأنه ليس مسلما أو لا يشهد أن محمدا رسول الله. هل صاحب اللحية هو الذي يشهد أن محمدا رسول الله فقط، والذي عصى النبي صلى الله عليه وسلم بحلقه للحية لا يشهد هذه الشهادة؟ أو بسؤال آخر، هل السنة تنحصر في اللحية فقط؟ يعني هل كل صاحب لحية يعد سنيا وكل حليق يعد ليس سنيا؟ طبعا هذا فهم خاطئ نتج من جهل المسلمين بدينهم. فنقول بلا شك ان اطلاق اللحية يعد واجبا شرعيا، امر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليس كل من اطلق لحيته يكون على عقيدة اهل السنة، اي عقيدة الصحابة التي اخذوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الجانب الاخر، ان كل من يشهد ان محمدا رسول الله يلزمه ان يكون سنيا شاء ام ابى، والا فلينقض هذه الشهادة. ما معنى اشهد ان محمدا رسول الله؟ يعني اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ هذه الرسالة، واشهد اني لا اخذ ديني الا عن هذا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت الان تصلي الصلوات الخمس، تصليها على اي على اي على اي مذهب، على يعني من الذي علمك هذه الصلوات؟ صفة الصلاة لم تجد في القرآن بيان لصفة الصلاة، الركوع والسجود وقراءة الفاتحة وما يقرأ من الأذكار في الصلاة، كل هذا لن تجده في القرآن. أين تعلمت هذا؟ من أين أخذنا هذا؟ ها؟ من أين أخذنا هذا؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت الآن إذا صليت وكذلك أديت الزكاة وكذلك قمت بالحج بمناسك الحج، كل هذا من السنة. نحن تعلمنا هذه العبادات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت بذلك ما دمت يعني تؤدي هذه العبادات وتشهد بالشهادة أن محمد رسول الله صرت صنيا أم لا؟ ها؟ حتى إن كنت حالقا لنحيتك، حتى إن كنت عصيت الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية، ولكنك بحلقك لنحيتك لن تخرج عن كونك سنيا ما دمت تشهد أن محمدا رسول الله. هذا أمر ينبغي أن يفهم حتى لا يوقعنا الشيطان في كلمات قد نهلك بها. يعني نصف الملتحد أنه سني، كأنك أنت لست سنيا، لك أنت سني ما دمت تشهد بشهادتين شئت أم أبيت. وإن كنت تخالف السنة في بعض الأمور في بعض الأوامر تصير عاصيا نعم، لكن لا تخرج عن كونك على السنة. نعم، ما دمت تعتقد عقيدة أهل السنة. لكن كما بينا قد يوجد من هو صاحب لحية ولكنه ليس على السنة، ليس سنيا، على عقيدة تخالف عقيدة الصحابة وعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يعتقد مثلا أن علي رضي الله عنه كان أحق بالرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعتقد أن أبا بكر وعمر وعثمان قد كفروا وسلبوا الخلافة من علي، هذا وإن كان صاحب لحية هل هو يعد سنيا؟ ليس سنيا وليس مسلما أصلا. وإن كان صاحب لحية، وإن كان يقاتل اليهود، هو يقاتل اليهود من أجل عقيدته ليس من أجل عقيدة الإسلام الصحيحة. افهموا هذا حتى لا تخدعوا بالمظاهر الكاذبة. كيف برجل يقول كما نقل هذا الشيخ حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ، لما التقى بهذا الزعيم الذي كانوا يعتبرونه إمام المسلمين أو كانوا يعدونه كي يكون الخليفة المرتقب على حسب ما خدعوا الشباب. يقول الشيخ حسين الموسوي وكان من المقربين لهذا الزعيم في ذاك الوقت قبل أن يتوب إلى الله من هذه العقيدة الباطلة ويعتنق الإسلام الصحيح، في هذه الشهادة التي سجلها في كتابه الذي طاف الدنيا لله ثم للتاريخ، يقول لما لما ذهبت أهنئ الإمام الخميني بثورته الإسلامية المدعومة جلست معه فقال لي بيني وبينه قد آن الأوان يا سيد حسين أن نحقق حلم الأئمة الاثنى عشر المدعوم، قد آن لنا الأوان أن نسفك دماء النواصي وأن نستحيي نساءهم وأن نقتل أبناءهم وأن تصير أموالهم غنيمة لنا. من هم النواصب كما قال الشيخ حسين الموسوي؟ في كتاب هذا النواصب أنتم أيها المسلمون الذين تشهدون أن محمد رسول الله وتعظمون أبا بكر وعمر وعثمان ولا تكفرونهم ولا تناصبون الصحابة العداء. هؤلاء هم النواصب عند الشيعة الرافضة الإمامية الذين كان إمامهم الخميني. ثم قال الخميني لحسين الموسوي: لقد آن الأوان أن ننفو مكة والمدينة من الوجود، لأن مكة والمدينة صارت الآن هي معقل النواصب الوهابية على حد زعمه. لقد آن الأوان أن نستبدل القبلة بكربلاء، وأن نجعل المسلمين يتجهون إلى كربلاء بدلا من الكعبة المشرفة. هذه كلمات سجلها الشيخ حسين الموسوي الذي كان من أكابر علماء هؤلاء بعد أن تاب إلى الله وعرف الإسلام الصحيح، نقلا على الخميني منه مشافهة. بارك الله فيك. بل كتب الخميني التي طبعها بنفسه في حياتي فيها مثل هذا وأشد، ولكن الناس لا يقرؤون ولا يعلمون وينخدعون بالشعارات الكاذبة التي يروج لها الجهال من الذين لا يفهمون حقيقة هؤلاء، أو يفهمون ولكنهم يتعمدون أن يخفوا هذا عن المسلمين لمصالح تخصهم. بارك الله فيك. عليكم أن تعرفوا سنة نبيكم، وأن تعرفوا من الذي يسعى لمحو هذه السنة من الوجود. ليس اليهود فقط، بل هؤلاء أيضا الرافضة الإمامية في إيران وفي لبنان بقيادة حسن نصر يسعون لسفك دمائكم كما يفعلون الآن في العراق وفي لبنان. من الذي يقتل المسلمين الآن هناك وفي لبنان الآن؟ لا يقاتلون اليهود في لبنان، يقاتلون المسلمين. حسن نصر يقتل المسلمين هناك ويستبيح دماءهم كما شاهد هذا الثقاف، وليس المخبر كالمعاين. بارك الله فيك. احذروا من هؤلاء السياسيين الذين يخدعوكم. فالذين يقولون إن الشيعة تخلوا عن عقائدهم هذا كذب، بلهم أشد تمسكا بها ممن كانوا قبلهم الذين يعتقدون كفر الصحابة. لا نعم لا لم يتركوا إلا ثلاثة فقط أو أربعة من الصحابة لم يكفروه، يتقربون إلى الله بتكفير أبي بكر وعمر بالخصوص. وانظروا إلى كعبتهم التي بناها لهم إمامهم الخميني في كربلاء، كعبة تضاهي الكعبة المشرفة في المدينة في مكة. انظروا إلى صورها، لا صور هذه الكعبة موجودة في الإنترنت وفي غيرها، هم يطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة. انظروا إلى مقام أبي لؤلؤ المجوسي الذي يسمونه بشجاع الدين، ها؟ الذي قتل عمر رضي الله عنه، بنى له مقاما عندهم، ويقولون في دعائهم: اللهم احشرنا مع أبي لؤلؤ، اللهم احشرنا مع شجاع الدين أبو لؤلؤ المجوسي. بارك الله فيك. نحن ما نقول هذا الكلام عند أنفسنا، هذه شهادة علمائهم الذين تابوا إلى الله من هذا الكفر. اقرأوا الكتاب، جاء دور المجوس. اقرأوا الكتاب لله ثم للتاريخ لأحد أكابر علمائهم الشيخ حسين الموسوي. اقرأوا الكتاب الثورة البائسة. اقرأوا كتاب الخطوط العريضة لدين الاثنى عشرية الشيعة للعلامة محمد محب الدين الخطيب رحمه الله. هؤلاء نعم كشفوا لكم هذه الحقائق. فليس كل من ادعى انه يجاهد اليهود وانه صاحب لحية يصير ما شاء الله يصير هو الامام ويصير عندنا لا ينبغي ان يمس بكلمة حتى وان كان يعتقد هذه العقائد الكفرية. هذا خلط وهذا جهل ما عهدناه الا في هذا الزمان. ما هذا الجهل؟ رجل يكفر الصحابة ويصب ويصب الله عز وجل في بعض كتبه وما زلتم حتى الان تعتبرونه هو الامام المرتقب الذي كان سوف يحرر المسجد الاقصى. ما هذا ما هذه الغفله التي نعيش فيها ويعيش فيها هؤلاء الذين يخدعوننا لمصالحهم ويخفون هذه الحقائق المخطوره التي لا يخفيها هؤلاء ويسالون عنها ما لا يكذبون هذا الكلام ولكنهم يستخدمون التقيه احيانا حتى يتمكنوا من سلب اموالكم ومن كفك دمائكم دون ادنى مقاومه منكم. عليكم ان تعرفوا عدوكم ليس عدوكم اليهود فقط بل هؤلاء اعدى لكم من اليهود واكثر خبثا من اليهود الشيعه الرافضه العدو الاول الان للمسلمين. اتقوا الله في هذه السنه واتقوا الله في دينكم وعلموا اولادكم السنه والعقيده حتى لا تلقوا الله وانتم على خطر بسبب هذا الجهل الذي تفشى فيكم لاعراضكم عن التعلم ولاعراضكم عن السنه. عليكم ان تعودوا الى كتب السنه ان تعودوا الى البخاري ومسلم الى مسند الامام احمد الى كتاب السنه لابن احمد بن حنبل الى كتاب السنه لعبد الله بن احمد. عودوا الى كتب السنه حتى تنجوا في الدنيا والاخره واحذروا من المذاهب الفاسده. البعض يلبس عليكم يقول لكم ان المالكيه والشافعيه والحنبليه مثل الشيعه والصوفيه والخوارج. هذا جهل. كيف نسوي المذاهب الفقهيه التي اختلفت في فروع الفقه بين الفرق التي اختلفت في اصول الاعتقاد؟ هؤلاء احمد ومالك والشافعي وابو حنيفه اختلفوا في فروع الفقه في احكام الصلاه في احكام الطهاره. واما هؤلاء اصحاب الفرق اختلفوا في اصول العقيده الصوفيه ها الشيعه الرافضه المعتزله الاشاعره الى اخر الفرق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال ستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الذين كانوا على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. سبيل الصحابة سبيل السلف هذا هو النجاة. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يزيل عنا هذا الجهل الذي قد أحل بنا وضرب بأصنابه في أراضينا. نسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة العلماء الربانيين وهم موجودون بفضل الله ولكن للأسف إما أن تعامين عنهم أو لا نسأل عنهم. علماء السنة موجودون ابن باز والألباني وابن عثيمين توفوا إلى رحمة الله كانوا هم الأئمة أئمة هذا الدين في هذا الزمان وخلفهم من هو على منهجه وعلى منهج من كان قبلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن السلف الصالح. رجعوا الى الائمه ائمه هذا الدين العلامه صالح الفوزان العلامه عبد المحسن العباس العلامه ربيع بن هادي المدخلي العلامه زيد بن هادي العلامه الشيخ صالح ال الشيخ العلامه الشيخ عبد العزيز ال الشيخ. هذا يعني مجرد نبذه أصلا أحصل أسماء كل الأئمة في هذا الوقت، نبدأ من أسماء أئمتكم أئمة السنة، سواء كانوا من مصر أو كانوا من السعودية أو كانوا من الجزائر أو كانوا من أي بلد. نحن لا نتبع وطنا، نحن نتبع دينا، نتبع علماء. نحن لا لسنا أتباع الأحبار والرهبان، ولكن في ديننا علماء هم الذين بلغوا هذا الدين وحملوا أمانة السنة. عليكم أن تعودوا إلى علمائكم، إلى علم هذا الدين، وأن تعودوا إلى كتب السنة. طبعا هذه يعني موهبة وجيدة، ما أستطيع أن أطيل أكثر من هذا حتى لا أشق عليكم، ولكن من أراد المزيد فنحن بفضل الله نستمر في دروسنا في هذا المسجد في كل يوم، في كل ليلة، في كل يوم السبت أو في ليلة الأحد، يعني يوم السبت بعد المغرب إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله أن يجمع بكم دائما على خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah.